الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة 25 من شهر صفر من سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس المتعلق بمسالك العلة المختصر التحرير لابن النجار رحمه الله تعالى. وقد أخذنا من المسالك الإجماع ثم النص، وأخذنا من النص صريحه وظاهره، وتوقفنا عند إيمائه وتنبيهه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل مسالك العلة: وإيماء وتنبيه، ومن أنواعه ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره، فإنها للتعقيب ظاهرة ويلزم منه السببية. وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، وذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة، ولتأخر البيان عن وقت الحاجة، كقول الأعرابي: وقعت على أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة. ويسمى أن حدث بعض الأوصاف تنقيح المنام. ومنها تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة منه، لا فائدة فيه، إما في السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه. أو في نظير محله كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء. ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما: كالراجل سهم وللفارس سهمان، أو ذكر أحدهما: كالقاتل لا يرث، أو بشرط وجزاء نحو: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا، أو بغاية حتى يظهر، أو باستثناء إلا أن يعفون، أو باستدراك ولكن يؤاخذكم. ومنها تعقيب الكلام وتضمينه: ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع، ولا يقضي القاضي وهو غضبان. ومنها اقتران الحكم بوصف مناسب: كأكرم العلماء وأهل الجهال، فيصبح باللص والحكم المستنبط منه كأحل الله البيع صحته مستنبطة من حله فأموما إليه، وعكسه بعكسه كحرمت الخمر الوصف مستنبط من التحريم، ولا يشترط مناسبة الوصف الموما إليه. لا. طيب، الإيماء والتنبيه ذكرنا في آخر المجلس السابق أن هذا النوع غير محصور بما ذكره المؤلف، ومتشبه بكلام العرب يمكنه إدراك هذه الإيماءات والتنبيهات. وينظر أيضا في طريقة السلف والمحققين من أهل العلم فيما نصوا عليه من هذه الإيماءات والتنبيهات، لكن ذكر جملة من الأنواع يمكن من خلالها أن يتعرف الطالب على جملة أخرى لم يذكرها. وأول هذه الأنواع قال: ترتب حكم عقب وصف بالفاء، أن يأتي وصف ثم بعده الفاء ثم بعده الحكم، فيكون هذا الوصف الذي قبل الفاء، يعني ما قبل الفاء، علة بما بعدها. نعم، ترتب حكم عقب وصف بالفاء. قال: من كلام الشارع وغيره، حتى من كلام الصحابي لما يقول الصحابي: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، زنى ماعز فرجم، فيكون الزنا علة للرجم، والسهو علة للسجود. قال: فإنها، يعني الفاء، فإنها الفاء للتعقيب ظاهرة، الفاء قد تأتي لغير التعقيب، لكنها معناها في الظاهر يعني الحقيقي هو فلس التعقيد. قال ويلزم منه السببية، يلزم من ذلك السببية، وهذا ما نريده، لأن الحكم ترتب بعد الوصف مباشرة الحكم. نعم، فهنا أومع إلى أنه سبب، أن هذا الوصف هذا سبب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم ترتب مباشرة يعني هي. نعم، هي للتعقيب مباشرة، فدل على أنها سببية. الزاني والزاني فاجلد من كل واحد منهما 100 جلدة، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا، الآن الحكم فاعتزلوا، وما قبل الفاء قل هو أذى، فالعلة نعم الأذى. شيخ، قد تكون الفاء لغير التعقيد يعني يأتي حكم أو يأتي وصف، ثم الفاء لغير التعقيد ثم حكم، في أقصد الفاء هنا هل تأتي غير التعقيد؟ لا، الفاء لها معاني. إيه، لا في صورة هذه لكن الحكم العلة في الحكم ما ما ما ما يظهر هنا، وإنه إذا جاء وصف وفاء وحكم قال وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، فيدل على أن الشرط هنا علة المشروط، يعني مثل قول النبي عليه السلام من بدل دينه فاقتله، فالوصف هنا جاء على صيغة الجزاء من الشرطية، والفعل التبديل، والجزاء القتل، ففعل الشرط علة لجوابه. ونقول قاعدة هنا، فعل الشرط علة لجوابه، من مس ذكره فليتوضأ، فالمس علة الوضوء، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، علة التفقيه رأة الخير. قال وذكر لما يريد الله به خيرا يصد منه، البخاري يريد الله به خيرا يصد منه، فالإصابة هنا التي هو إرادة الخير، لما أصاب الله عبده ببلاء إلا وقد أراد به خيرا. قال وذكر حكم جوابا لسؤال، ذكر حكم جوابا لسؤال، لو لم يكن علته، لو لم يكن يعني ما هو لا لو لم يكن الجواب، الحكم هو الجواب، إذن العلة خبر، العلة ما هو، إذا كان الحكم هو الجواب العلة السؤال. نعم السؤال، ذكر حكم جوابا لسؤال، لو لم يكن يعني السؤال علته، لو لم يكن السؤال علته كان اقترانه يعني اقتران الجواب بالسؤال بعيدا شرعا ولغة، قال ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة، فدل على أن السؤال، نقول هنا السؤال علة الجواب، السؤال علة الجواب، قاعدة أن السؤال فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجاب نعم فالسؤال علة الجواب، ومن هنا يتأكد نقل الأسئلة، نقل الأسئلة وعدم الاقتصار على الأجوبة، أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخطأ أن الطالب يحفظ يعني محل الشاهد كما هو مشتهر في أحاديث الأحكام يكتفى بإجابات النبي عليه السلام، فيأخذ يأخذ هذا النص على إطلاقه وعمومه، بينما العلة مؤثرة في النص، ربما تعممه إذا كان خاصا، ربما تقيده إذا كان مطلقا، تخصصه إذا كان عاما، تحكمه إذا كان متشابها. العلة مؤثرة. قال كقول الأعرابي وقعت على أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة، كأنه قال لأنك إذا وقعت أهلك فأعتق رقبة. والسؤال قاعدة، السؤال معاد، معاد في الجواب. نعم السؤال هو من صميم الجواب، وليس أكدت ما قلت أهمية الأسئلة الوقوف عليها. قال ويسمى، يعني هذا النوع، إن حذف بعض الأوصاف، يعني إن حذف منه بعض الأوصاف تنقيح المناط، تنقيح المناط. عندنا المناط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط. تنقيح المناط أن ترد أوصاف في النص يمكن هنا يحتمل أن تكون هي المؤثرة في النص، واحد منها يكون هو المؤثر في النص أو بعضها مثلا، فننظر هنا في الوصف المؤثر منها. بعضه يكون طردي، واضح هنا أنه غير معتبر في الشريعة، وبعضها معتبر في محل لكن في هذا المحل غير معتبر، وبعضها أعم من بعض، بعضها أعم من بعض. فقول الأعرابي وقعت أهلي في رمضان، وقعت أهلي في رمضان، جاء ثائر الرأس فقال أعتق رقبة. عندنا مجموعة هنا من الأوصاف اللي يمكن تكون هي علة هذا الحكم. أعرابي يكون أعرابي، ثائر الرأس يقول أهلكت، والمواقعة في رمضان في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رمضان وانتهاك حرمة الشهر، فأوصاف واضحة نظرية. فالباقي عندنا وصفان: انتهاك حرمة الشهر والمواقعة المعاشرة. فأيهما نرجح؟ انتهاك حرمة الشهر فننظر في المناسب. الآن سقطنا الأوصاف غير المناسبة، بقيت الأوصاف المناسبة، يعني اللي يدرك العقل أنه يترتب مصلحة أو دفع مفسدة إذا ربطت بالحكم. عندنا وصفان: الوصف الأول انتهاك حرمة الشهر، وعندنا المواقعة. أيما نقدم؟ الحنفية اعتبروا انتهاك حرمة الشهر، ولذلك من أكل عامدا أوجب عليه كفارة، لأن هذه العلة. والجمهور والمعاشرة. وقاعدة إذا تعارض الوصف العام مع الوصف الخاص، عموما العام مع الخاص فيقدم خاص، خاص أقوى، يقدم الخاص، لأنه الخاص يتضمن وجود العام. فالمعاشرة فيها انتهاك، لكن الانتهاك ليس فيه معاشرة. كاننا جمعنا بين الوصفين. هذا تنقيح المناط. وفي تخريج المناط نستخرج العلة من النص وهي غير مصرح بها. تخريج تحقيق المناط يعني تنزيل النص على الواقع أو تنزيل القاعدة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقتل مثلا صيدا، فنبحث نطبق القاعدة هذه المثلية على هذا الحيوان. طيب قال ومنها، وهذه مادة الاجتهاد كما يقول ابن تيمية، الثلاثة هي مادة الاجتهاد، الاجتهاد في النص والاجتهاد في الواقع، هذا هو الاجتهاد. اجتهاد في النص انك تستخرج العلة تثبت ان هذه علة الحكم، واجتهاد في الواقع انك تنزل الحكم على الواقع. ويأتينا الكلام على المناط. قالوا منها تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه. وأي لفظ يتكلم به الشارع في حقه الأعمال لا الإهمال. فكل الشارع يتلفظ بشيء يعني يسأل عن شيء فيجيب بشيء أو يسأل فهنا هذا اللفظ حقه الإعمال. ولو لم يكن هو المؤثر وهو المناط لا كان لهوا كلام الشارع لهوا وهو منزه عن اللغو. وهذا مثل له بمثالين. قال إما في السؤال كقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. فالسؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو علة الحكم. هذا الحديث رواه أبو داود حديث سعد بن وقاص وصححه الترمذي. فعلة النهي هنا علة النهي نقصان الرطب بالجفاف. إذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو العلة. يعني لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم نجعله المؤثر في حكمه لكان وجود السؤال لغوا لا فائدة منه وهو منزه عن اللغو. قال أو في نظير محله نظير محله يعني نظير محل السؤال. كقول صلى الله عليه وسلم للسائلة أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته لما قالت هي إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج فحج عنها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته. فنظير محل السؤال نظير محله. الآن السائلة تقول أرأي إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج فهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نظير هذا السؤال نظير سؤالها فنظيره هو العلة. قالت نعم قال فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا عند البخاري رواية البخاري من حديث ابن عباس ورد في الصوم عند مسلم. إذا العلة هنا العلة في في في في نظير محل السؤال وهي إن أمي نذرت. إيه وين العلة؟ لأن عندنا أصل عندنا فرع. الأصل حق المكلف والفرع حق الله والحكم إجاب القضاء والعلة رأيت لو كان على أمك كلاهما دين إذن هنا العلة أخذناها من نظير محل سؤال المستفتي. مثله حديث عمر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تبضلت وأنت صائم قال لا بأس قال فهذا مثله أو فما عند أهل السؤال. إن الصوم يمنع من شهوة البطن وشهوة الفرج كلاهما شهوة يعني يجمع بينهما بين البطن والفرج يعني شهوة. كما أن المضمضة لا تؤثر أو لا تحقق معها شهوة شهوة البطن فكذلك القبلة لا تحقق معها شهوة الفرج. وقوله أرأيت لو مضمضت وأنت صائم يعني فلا ينتقض الصوم ولا تتحقق الشهوة. فكذلك في في في في القبلة لا تتحقق الشهوة. قال ومنها من الإيماءات يعني تفريق صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة، أن يفرق بين حكمين بصفة، يعني يجعل لهذا الحكم، يجعل لها اللي يذكر صفة ويذكر لها حكما وصفة ثانية ولها حكم، فتكون الصفة هي العلة. قال مع ذكرهما، يعني ذكر الحكمين، للراجل سهم وللفارس سهمان، فعلة السهمين الفارس ما فرسه، وعلة السهم الراجل. الحديث طبعا ذا عند أبي داود تكلم فيه، في المتفق عليه للفرس سهم وللفرس سهمان ولصاحبه سهم، في رواية وللرجل سهم، وفي رواية وللراجل، كله في البخاري. الله أعلم يعني هل فيه يعني في خلل في الرواة. ومن حديث ابن عمر قال للراجل، قال للفرسي سهم واحد، ثلاثة فارس وراجل فارس سهم واحد، ها رواية البخاري. قال للفرسي سهمان ولصاحبه سهم، ورواية للفرسي سهمان وللرجل سهم، ورواية للفرس سهمان وللراجل الراجل. هذه موافقة لي رواية البخاري تدل على على خير اللي هو للراجل، هذا هذا مثال مطابق وللراجل. قال أو ذكر أحدهما، يعني لا يقيم حكما واحدا مرتبطا بوصف، فيكون هذا الوصف هو العلة. قال كالقاتل لا يرث، فعلة المنع القتل. نعم، وهنا قال بالتفريق والسلام بين حكمين، يعني في وارث وفي غير وارث، فهو الذي لا يرث ربطه بوصف، ربطه بوصف، فدل على أن هذا الحكم علته هذا الوصف، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، وإذا وجد الوصف وجد الحكم. قال أو بشرط وجزاء، يعني تفريقه بين حكمين، تفريقه بين حكمين بشرط وجزاء، نحو فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا، يعني وإذا لم تختلف فلا تبيعوا. فعندنا حكمان، عندنا حكمان، حكم جواز البيع وتحريم البيع. جواز البيع وصفه المذكور هنا على طريقة صاغه بالشرط والجزاء، فيكون جواز البيع علته اختلاف الأصناف، علتها اختلاف الأصناف أو الأجناس. قال أو بغاية، يعني تفريقه بين الحكمين بغاية، لا تقربوهن حتى يطهر، تفرق بين حكمين اللي هو القرب وعدم القرب، فرق بين حكمين بغاية وهي حتى يطهر، فصارت شو اسمه، صار جواز القرب علته الطهر. نعم. قال أو باستثناء، تفريق بين حكمين باستثناء، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي يده عقدة النكاح، فصارت العلة هنا العفو. نعم. قال أو باستدراك، تفريق بين حكمين باستدراك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فيها المؤاخذة وفي عدم المؤاخذة. المؤاخذة ما تكون بعقد القلب، دل على أنه إذا لم ينعقد القلب فلا يوجد الحكم. نعم. ومنها يعني من الإيمان تعقيب الكلام أو تضمينه، تعقيبه أو تضمينه ما لو لم يعلل به، يعني الحكم لو لم يعلل به الحكم لم ينتظر، نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا من التعقيد. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا عقب الكلام بما لو لم يعلل به الحكم لم ينتظم الكلام ولم يستساغ ولم يقبل على جهة البلاغة، يعني وش علاقة البيع في هذه المسألة؟ ليس هناك مناسبة تتعلق بذات البيع في هذا المقام، دل على أنه ليس المقصود ذات البيع، وإنما قصد ما يترتب على البيع من الانشغال. قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالنهي عن البيع هنا إنما جاء به لكونه شاغلا عن السعي، وإلا كان ذكره لاغيا، لأنه ما في ارتباط بين البيع وبين الصلاة. نعم الصلاة. قال والثاني لا يخذل القاضي وهو غضبان، هذا يتضمن نفس الغضب، يتضمن شيء، لو لم يكن هذا المتضمن هو العلة وإلا لم يكن الكلام منتظما. لا يخذل القاضي وهو غضبان، هذا طبعا لفظ أحمد، ولفظ البخاري لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان، فيما يقضي أحد بين اثنين. إذن الغضب يتضمن الوصف. نعم الوصف هو العلة وهو التشويش. نعم التشويش، فالعلة توسع الآن خاص غضب، استنبطنا العلة وعممنا. نعم العلة تعمم. قال ومنها من الإيمان، كذلك خصصنا الغضب. ها خصصنا الغضب، نعم قد يعود، نعم قد يعود على الغضب بالتخصيص، فليس كل غضب يمنع. نعم هي مؤثرة. نعم قال ومنها اقتران الحكم، اقتران الحكم بوصف مناسب، اقتران الحكم بوصف مناسب، ليس على ليس شو اسمه مجيء الفاء مثلا او الشرطيه، هذا تقدم، لكن فقط الاقتران هنا دليل على العلم. نعم على العلم. قال ولا بد ان يكون وصف مناسب، يعني اذا جاء وصف وحكم لا بد ان يكون مناسب هنا حتى نجعله من دلاله اللفظ، من دلاله اللفظ ليس من الأدلة العقلية، الأدلة النقلية. نعم قال كأكرم العلماء واهم الجهال، إذا الوصف هنا منصوص عليه، منصوص عليه، سيأتينا الطريقة المناسبة أنه نحن نستخرج وصف عن طريقة المناسبة. نعم قال أكرم العلماء واهم الجهال، فأكرم هنا حكم والعلماء وصف، ففي مناسبة بين ربط الله بين العلم وبين الإكرام. قال فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه وأحل الله البيع، صحته مستنبطة من حله فمومأ إليه، يعني لا يلزم التصريح بالوصف والحكم، يكفي أحدهما، استنبط أحدهما من الآخر. فالآن المصرح به الوصف هو الحل، والمستنبط الحكم هو الصحة، فعلة الصحة الحل، علة الصحة الحل، وعكسه بعكسه كحرمة الخمر، فالحكم هو المنصوص عليه والعلة مستنبطة، لكن هذا ليس لا يدخل في الإيمان، هذا يستخرج عن طريق المناسبة، يستخرج عن طريق المناسبة. ها؟ ما أدري عاد هو يرى أنه يدخل في الأدلة النقلية، لكنه هذا يتقاطع مع ما سيأتي في المناسبة. في فرق بين النوع هذا والذي قبله، انه يكون مصرح بالوصف، مصرح بالوصف. يعني الأحكام لا تثبت عن طريق العلل، الأحكام لا تثبت عن طريق العلل، فيكون نفس شو اسمه الوصف في دلالة على الحكم. قال ولو اشترطوا مناسبة الوصف المومئ إليه، لا يشترط، هذا لأن العلة معرفة، العلة معرفة وقد ذكرت في النص، قال عندنا أكثر قيل يشترط، لا بد أن تكون العلة مناسبة وإلا لا نعتبرها حتى لو كانت موصوصة. مناسبة يعطيك شمعين مناسبة العقل، إنه إذا ربطناها بالحكم ظهر لنا ما يراعيه الشارع في حفظ الدين والنسل والعقل والكلام ضرورة أو حاجة أو تحسينا، يعني طبعا الوصفة حول دفع المفسدة هذه تستقى من الشارع أنه في مراعات الشارع يحفظ هذه المصلحة يراعيها. اللي يظهر الله أعلم أن العلة إن كانت صريحة، العلة إن كانت صريحة فلا ننظر إلى المناسب مطلقا، كانت العلة صريحة. أما إذا لم تكن صريحة، فهنا يشترط أن لا يكون الوصف طرديا، لكن لا يشترط أن تظهر المناسبة، بمعنى أنه إذا جهلنا المناسبة فيكفي النص على العلية، فيكفي يعني ألا يكفي هنا التصريح بالوصف. عندنا ثلاث مراتب، المرتبة الأولى التصريح بالعلة، تكون صريحة يعني التصريح بالتعليل، عفوا التصريح بالتعليل، ولا العلة قد تكون مصرح يعني الوصف مصرح به، لكن التصريح بالتعليل جيد، مثل ما مر معنا قائد في أين هنا لا نلتفت للمناسبة حتى لو عرضت عقولنا. والمرتبة الثانية أن يذكر الوصف لكنه نحكم بطرديته، الوصف طردي الشريعة لا تراعيه ولا تنظر إليه ولا تلتفت إليه، فهذا لا نجعله علة. المرتبة الثالثة أنه يصرح بالوصف، ولا يصرح بالتعليل، والعقل لا يحكم عليه بالطردية، فهنا نثبت، نعم نثبت التعليل. بخالف المعتزلة ولا فيه هذا صحيح؟ ما تأكدت، ما في مستعد اشتراط المناسبة فيه من الطرق، طرق الإيمان تعليق الحكم باسم المشتق، تعليق الحكم باسم المشتق مو بوصف، أو لا ممكن بوصف المناسب ممكن ندخل هنا، لأنه المثال قال اقتران الحكم بوصف مناسب، اقتلوا المشركين، المشركين هنا اسم مشتق، تكون علة القتل الشرك. ومنها أيضا اقتران أفعال أو نقول أوصاف تشترك، اقتران أشياء مثلا أو أسماء، اقتران أسماء تشترك في وصف خاص، اقتران أشياء تشترك في وصف خاص، فهذا الوصف، هو العلة حتى لو لم يكن مصرحا به، مثل لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، نصل أو خف أو حافر، فالوصف الذي يجمع بين هذه الثلاثة هو العلة، وهو الجهاد، نعم يتعلق بالجهاد. شيخ مثلا كانت تخالف مسألة التحسين والتقليل، فهناك استعمال عقل في ما لم يوجد دليل، وهذه تحكيم الدليل للعقل اللي هو مناسبة الوصف. لا، هو لو حكم العقل في مسألة الوصف الطردي، لكن الصريح لا نحكم العقل. يعني أقول إنه إن أساساً أنا أقول هل هو قيل من أهل السنة إنه كأنه قريب من مسألة التحسين والتقليل؟ لا، هو خلنا جعلناه مؤثر على العقل في هذا، فإذا حكم العقل بأن هذا وصفاً طردياً ها خلنا نعتذر، لكنه ما نشترط أن يحكم العقل بأنه مناسب إذا كان لفظ ظاهرة في التعليل، في ظهور في التعليل أو إيمان التعليل، فيكفي إيماء النص في هذا. فنحن يعني كان هو وسط بين الأقوال، فإذا يعني المعتزلة يشترطون الأصلح حتى لو كان التعليل مصرحا. وعلى النقيض الأشاعرة ومن لا ينظرون إلى مسألة التحسين والتقبيح والمصلحة والأشياء هذه، يكون هذا بين المذهبين. الثالث السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره أو الأصل عالمه، فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله، ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهد يعمل بظنه، ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي وإلا فظنيت. ومن طرق الحذف الإلغاء، وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله، ونفي العكس كالإلغاء إلى عينه، ومنها ضرب المحذوف مطلقا كطول وقصر أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق، ومنها عدم ظهور مناسبة ويكفي المناظر بحث، فلو قال معترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل، وقبله سبر المستدل أرجع وليس له بيان المناسبة، والسبر الظني حجة مطلقة، ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته، ولكل حكم علة تفضلة، ويجب العمل بالظن فيها إجماعا. الرابع الآن قال الثالث السبر والتقسيم، ولما بدأنا بالأدلة العقلية، الأول الأدلة النقلية الإجماع والنص، الآن الأدلة العقلية والسبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران. نعم، السبر والاختبار، السبر هو الاختبار، والتقسيم هو التعداد. أصلا التقسيم يتقدم على السبر اعتبار الترتيب هنا، لكن قيل بعضهم التزم هذا قال التقسيم والسبر، بعضهم قال لأنه التقسيم ليس مرادا لذاته وإنما المقصود السبر، فلذلك قدم لأنه هو المراد، فالتقسيم وسيلة للسبر فقدمت الغاية لأهميتها. وهذا له مثال في القرآن في مسألة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طبعا باقي الثالث والظاهر أم في أحد خلقهم، فهنا الآن هذا تقسيم لما يمكن ثلاث أشياء، لأنهم خلقوا من غير شيء هكذا، أو هم خلقوا أنفسهم، أو في أحد خلقهم، فلا يمكن هنا أنهم هم يخلقون أنفسهم أو يخلق من غير خالق، فما بقي لأنهم أن خالق خلق. إذا كش قال جبير المطعم كاد قلبي أن يطير، خلاص هذا تقسيم العقلي، هذا تقسيم الحاصل، هذا يسمى التقسيم، في عندنا التقسيم المنتشر، في التقسيم الحاصل، ما في إلا هذه الأشياء الثلاثة. في رسالة التراث السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي، دكتور سعيد بن كردان قال وهو حصر الأوصاف حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، أو نقول حصر الأوصاف التي تحتمل التعليل ثم إبطالها إلا واحد، ثم إبطالها أي إبطالها إلا واحدة، إبطال الأوصاف. يمكن أكثر من واحدة؟ ها؟ يمكن تكون أكثر من واحدة؟ تكون أجزاء، أجزاء علة. إذن نأخذ شروط وشروط الصلاة والتقسيم من خلال هذا التعريف. الأول الحصر، لابد من الحصر، نعم ها لابد من الحصر. الثاني الإبطال، نعم. أو قبل الحصر ننظر هل هو معلل أصلا ولا لا، قد لا تكون له إلا أصل، يكون تعبديا. هذا يراد من أعوض على مسألة الصبر والتقسيم. قد يكون أنت الآن تحصر أوصاف وتقسم تسكر وفصلا أول شيء لابد أن يكون هذا. الشيء الثاني الشرط الثاني الحصر، والثالث الإتقان، فالباقي يكون هو الإتقان. الصبر والتقسيم ليس دليلا لصحة العلة، يعني لا دليلا شو اسمه صحة الوصف، دليل يتعلق بالعلة، وإنما هو دليل لإبطال الأوصاف فالباقي صار علة. يعني الآن السبب والتقسيم لا يوصلنا، ليس دليلا في ذات العلة، وإنما لأجل أنه الحكم معلل، كل الأوصاف أبطلناها، فهنا لازم أنه يكون الباقي هو العلة. لو لم نفي عنها، لو لم نفي عنها، هي عدل فيها القطع والظني. وفي فرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط، تنقيح المناط من النجم على الأوصاف، شو الفرق بينها؟ في حضرات يكون في حديث في نص في الأوصاف المنصوصة، في الأوصاف المنصوصة نجمع الأوصاف أعرابي مدينة ثائر الرأس كذا، هي الأوصاف المنصوصة. أما السبر والتقسيم ذكر لنا دلالة لفظ إيش اسمه دليل مع اللفظية، هنا نحن نستخرج لا يشترط في الوصف اللي يبقى أنه يكون مناسب، أنه نشترط أنه يكون مناسب، وإلا كان إظهار عن طريق المناسبة. لكن كما اشترطنا في السابق أنه يشترط أن لا يكون طردي، اشترط أن لا يكون طرديا. إذا أبطلنا جميع الأوصاف باقي وصف لا يلزم أنه نشترط أنه يكون مناسب، يعني تظهر مناسبته، لكن يشترط أن لا يكون طرديا وإلا كان مع المحذوف مع المظهر. قال ويكفي المناظر، ويدخل في بعض الأحيان يدخل في الجدل، وهذا لا يعني المستدل أو المجتهد مفتي، هذا لا يعني، هذا في باب الجدل. هنا يأتي المناظر، هنا يعني في أشياء تتعلق بباب المناظرة، في باب النظر، وفي أشياء تتعلق بباب النظر. الآن في باب المناظرة لا في باب النظر. ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره، يعني غير هذه الأوصاف، يعني لما تأتي عملية الحصر والتقسيم، قال أو الأصل عدمه، يعني غير هذا الوصف. فإن بين المعترض وصفا آخر لزم، يعني مستدل، لزم المستدل مستدل إبطاله، يعني يلزمه هنا أن يبطل الأوصاف التي يعترض بها المعترض حتى يبقى له هذا الوصف الذي قال أنه هو العلة. قال ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، فيكفي أنه اعترض على حصر مسيرة، قال اعترض على حصرك بوصف لم تذكر، ولا يلزم أن يقول هذا مناسب، لأنه الآن خروج عن محل البحث، يعني المقام مقام حصر، الآن بينقض التقسيم نفسه. أي نعم. قال ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله، ما ينقطع بمجرد اعتراض المعترض أنه عندي وصف أما ذكرته وعطني أنا أعترضه. لكن هذه أكثر بالكتب وردود الكتب. أكثر بالكتب لأنه أحيانا يكون توه صح الكتاب ما يقدر يرد عليك، فمو معناته أنه كثير رديك عليك بعد الوقت أنك ذكرت وصف. نعم وصف لم يذكر. نعم أنك أطفال علته. نعم. قالوا المجتهد يعمل بظنه، يعني يلزم هنا اعتماد العلة التي يظن أنها اللي هي الوصف الباقي عن طريق السبر. ومتى كان الحصر والإبطال، الحصر اللي هو جمع الأوصاف والإبطال للبقية قطعيا فالتعليل قطعي، وكما قلت في التقسيم الحاصر، تقسيم الحاصر يعني مثل النفي والإثبات، خلاص ما في نفيها والإثبات، هذا تقسيم حاصر نفي ما في غيره. وإلا فظني، مثله في التقسيم المنتشر مثلا، الآن نقول مثلا يعني شو اسمه علة الذهب والفضة، علة الذهب والفضة قد يكون كذا وقد يكون كذا، هو تقسيم منتشر، يعني أصلا قد توجد أوصاف عندنا ذكرتها. فإما أن يكون التقسيم غير حاصر أو الإبطال غير يقين. نعم. فيكون التعليل ظني. طيب قال ومن طرق الحذف، الآن أفادك بطرق كيف تحذف الآن الأوصاف. نعم الأوصاف الملغية. قال الإلغاء كيف تلغي، قال وهو بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت الحكم دونه، دون الوصف الذي يرجحه المستدل فيظهر استقلاله، يعني الآن يبين أو يثبت أن الحكم ثبت بدون هذا الوصف، أن الحكم ثبت بدون هذا الوصف، فدل على أنه هذا الوصف غير مؤثر، أن الحكم ثبت بدونه. قال إثبات الحكم بالباقي، وبيان المستدل إثبات الحكم بالباقي، بالباقي اللي هو لما أظهر الأوصاف وأثبت وصف واحد، إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه، يعني ما ثبت الحكم من دون الوصف الأخير هذا المبطي، وثبت أيضا من دونها، ثبت ولم توجد الأوصاف الأولى، قال فيظهر استقلاله، يعني الآن ظهر استقلال الوصف الأخير. قال ونفي العكس كالإلغاء لا عينه، نفي العكس كالإلغاء لا عين الإلغاء، شرحا يقول المؤلف ونفي العكس كالإلغاء إلى عينه، يعني أن نفي العكس يشبه الإلغاء وليس بإلغاء، نفي العكس يشبه الإلغاء وليس بإلغاء، هكذا فقط، لأنه لم يقصد بالإلغاء لو كان المحذوف علة لم تبع عند انتفاعه، بل قصد لو أن الباقي جزء علة لم تبع. يظهر الله على أن المسألة الطرد والعكس هنا. الطرد والعكس يعني أنه لا يلزم أنه إذا لم يوجد الوصف لم توجد العلة، فقد توجد بدليل آخر. فالآن في الأول ألغى الأوصاف، لماذا؟ لأنه وجد الحكم بدونها، لكن لازم أنه يثبت لنا أنه وجد الحكم بالوصف المثبت. أما فقط أنه يذكر أن الحكم وجد ولم توجد الأوصاف الأخرى فهذا لازم قد يكون لعلة ثانية، يعني يعلل الحكم بأكثر من علة. لازم يثبت الحكم للعلة هذه بصورة أخرى. الآن لا يكفي أنه يثبت لنا أن الحكم وجد ولم توجد الأوصاف التي ألغاها ولم توجد، لأنه قد يكون هذا الحكم له أكثر من علة. علة هو الآن ذكرها ولم توجد الأوصاف التي ألغاها، وعله في محل ثاني قد يوجد الحكم بسبب هذه الأوصاف التي ألغاها. ويقول الآن نفي العكس كالإلغاء، يعني هو يشابه الإلغاء ترى، لكن ليس هو عينه، لأنه عندنا الإلغاء لابد له من أمرين. الأمر الأول بأنه يوجد الحكم ولا من دون الأوصاف الملغية، ويوجد الحكم مع الوصف الذي ادعى أنه علة. قال بيان مستدل إثبات الحكم الباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله. إذن كل منهما إثبات الحكم بدون الوصف، يعني في العكس وفي الإلغاء يثبت الحكم من دون الوصف، لكن الفرق بينهما أنه هنا أثبت في الأول أثبت الحكم مع وجود الوصف الذي ادعاه علة. طيب قال ومنها طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، يعني يثبت في الأول مسألة أنه وجد الحكم ولم توجد الأوصاف الملغية، ووجد الوصف المدعى علة فوجد الحكم، هذا هو المرتبة الأولى، وهذا يظهر أنه يقيني، هذا قوي، الطريقة هذه قوية. خلاص يقول لك الآن وجد الوصف الذي أنا قلت أنه علة فوجد الحكم، ووجد الحكم ولم توجد الأوصاف الأخرى، فدل على أن هذا أنه مين مؤثرة. الثاني يثبت لك أن الأوصاف كل هذه الثلاثة مثلا والأربعة كل أوصاف طردية، الشارع لا يعتبرها، إما لا يعتبرها مطلقا أو لا يعتبرها في هذا المحل. قال مطلقا كطول وقصر، فعضو الشارع ما اعتبر الطول والقصر في أحكامه، أو أنه في هذا المحل لا يعتبر. قال كالذكورية في العتق، هو يعتبر في الشارع الذكورية والأنوثة في محل، نعم في مسائل، لكن في هذا الموطن في العتق لا يعتبر. يعني مثلا اعتبره في مواطن مثلا فيه رجال ويحبون أن يتفخروا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بغدو الأصال، رجال، فهو مؤثر مثلا في الشهادة مثلا، تؤثر الذكورة والأنوثة. قال ومنها عدم ظهور مناسبة، عدم ظهور مناسبة يعني يدركها العقل أو رعاها الشارع. منها أي من السبب التقسيم؟ هي الآن من طرق الحذف، الطريقة الأولى إلغاء، والطريقة الثانية إثبات الطردية في الوصف، الطريقة الثالث عدم ظهور المناسبة مع ظهور المناسبة في الوصف المدعى. ويقول لك الآن عندي ثلاث أربعة أوصاف، ثلاثة أوصاف منها ما ظهرت المناسبة فيها، لكن ميم أوصاف طردية ما يسمى أوصاف طردية، بس يقول ما ظهرت مناسبة فيها. والوصف الرابع ها ظهرت مناسبته، هذه أيضا من طرق الإلغاء، من طرق الإلغاء. يعني الإلغاء الأول لازم يكون مناسبة. وين الإلغاء؟ إيه ها الوصف الباقي. إيه إيه نعم ما يلزم. أنا قلت سابقا إنه ما نشترط في الباقي المناسبة، ولا كان عندنا صار عندنا طريقة مناسبة، فالسبر والتقسيم مستغني عن المناسبة. من طرق الحذف إنك تقول هذه الأوصاف لم تظهر فيها المناسبة والوصف الباقي ظهرت فيها المناسبة، فيرجح ما ظهرت مناسبته على ما خفيت مناسبة، لأن الأصل أن الشريعة تبني أحكامها على الأوصاف المناسبة. قال ويكفي المناظر بحثت، يعني بحثت فلم أجد بين الوصف وبين الحكم مناسبة، ما في مناسبة. وهذا هذا مفيد في باب النظر، ليس في باب المناظرة الصحيح. المناظرة يقول يعترض، لا أنت عقلك ما أدرك، أنا عقلي أدرك. فلو قال المعترض الباقي كذلك، يعني الذي أبقيته كذلك أيضا ليس فيه مناسبة. فلو قال المعترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل، لأن الراجع يعني طبعا يعني غريب، يعني ما قد لا ترد يعني في باب المناظرة يسلم ثم يتراجع. لذلك في بعض الكتب الأصولية ليس بهذا التعبير. فلو قال المعترض الباقي كذلك يعني ليس به مناسبة بعد تسليم مناسبته، يعني تسليم الباقي بأنه مناسب لم يقبل، يعني مثل هو يقول بالبداية يقول كل الأوصاف هذه مناسبة، اللي أبطلته واللي أبقيته كلها مناسبة جيد، ثم عذلنا المناظر قال خلنا نأخذ واحد الأول فأثبت أنه غير مناسب، والثاني والثالث يقول كي، فجاء قال لا كلها حتى هذه أيضا مناسبة، فيقول ما أنت أول شيء سلمت أنه كلها مناسبة، ها كيف تجي ها وتقولها أيضا لبقي غير مناسب. قال وقبله صبر المستدل أرجح، يعني قبل التسليم صبر المستدل أرجح، يعني في قوله بحثت في الأوصاف الأخرى فلم أجد فيها مناسبة، وليس له بيان المناسبة، لأنه إذا طالب هو المناظر بالمناسبة انتقل من مسألة الصبر والتقسيم إلى مسألة المناسبة، يعني انتقل محل البحث. وهذه كما قلت تعلق بالجزم. قال والصبر الظني حجة مطلقة، الصبر الظني حجة، ولو أفسد حنبلي علة شافعي، إذا أفسد الحنبلي علة الشافعي لم يدل على صحة علته عند غيرهما، لكن الذي يدل عليه فساد علة الشافعي، لكن ما يلزم من إفساد علتك إن علتي هي الصحيحة، فقد تكون هناك علة أخرى علي وخرج عن القرآن. قال لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته. إذا قال لك أنت الآن للشافعي ويا علتي صحيحة ولا علتك صحيحة، تسلم تسلم الشافعي هذا، فأبطل علة الشافعي، فيلزم الشافعي أنه يأخذ بعلة الحنبلي. المختلفة مثلا في المطعومات، الشافعي قال الطعم الأربعة والحنبلي قال الكي، فالشافعي مثلا الطعم علة الحنبلي، فيلزم الحنبلي أنه يأخذ بعلة. قال ولكل حكم علة تفضلا، كل حكم له علة تفضلا، يعني من الله، ليس على خلاف ما يقرره المعتزلة أنه يجب على الله فعل الأصلح، أو ما يقرره الأشاعرة وعدم تعليل الأحكام، عدم تعليل العلل المؤثرة، وإنما هي فقط أوصاف معلنة. وإذا كان لكل حكم علة فهنا يكون السبب والتقسيم صحيحا، طريقة صحيحة، لأنه نعم لأنه كل حكم له علة، هذا هو الأصل، إنه كل حكم له علة. فلا يأتي من يقول مثلا لا أي شو اسمه شدرينا إنه إنه له علة هذا الحكم، نقول أن الأصل هنا إلا إذا جاء ما هو أقوى من مثلا كان مثلا في باب العبادات مثلا ظهر التعبد هنا وعدم المعقولية. قال ويجب العمل بالضد ويجب العمل بالضد فيها إجماعا، يتعلق بالعمليات والعمليات يجب العمل فيها بالضد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.